وطلبي كذا، يبقى عرفنا مطلوبه خلاص. الفلاسفة لما جم قال لك الكون لازم له خالق، ما قدروش ما يقولوش الا كده، ما يمكنش، لازم له خالق. وما دام له خالق خلق النواميس الكونيه اللي في الكون، كتر خيركم، ثم ترك للنواميس ان تعمل، القوانين بقى تمشي. وكان ربنا باشر سلطانه في ملكه مره واحده لما خلق النواميس، وبعدين قال يا نواميس ايه افتغل شو، ام قال لك اهو جه في معجزات الرسل وابطل النواميس، علشان نقول لك هو خلق وله قيوميه على ما خلق يبطله. فانت لما تقول لي الله موجود وهو اللي خلق النواميس وترك للنواميس ان تعمل، تقول كان مقتضى هذا ان لا تخرق النواميس ابدا، لان الامر الالي ملوش اختيار، الامر الالي ملوش ايه. ولذلك يقول لك العقل الايه الالكتروني ده ما بتقول له ما يخبت انه ما يعرفش يكذب، لكن الانسان بمخه يقول لك لا دكن دي ومشي. الورده اللي هي بنسميها ورده طبيعيه خلاص، حيويتها في زبونها، والصناعيه تفضل كده مش عارف ايه لانها ما فيهاش حياه. اذا فالتغير ده وظيفه مين؟ وظيفه الحياه. العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده ما يغلطش، نقول له ايوه ما هو ما يغلطش، هذا الخيبه، لكن دوك هيقدر ايه يدكن دي يدكن. ولذلك في قيوم يقول له ما تدكنش الحق بقى، اذا له قدره على انه يدكنه ولا لا؟ له قدره على انه يدكنه. عالم فنيجي نقول انتم اتفقتم جميعا على ان طارقا بالباب، لان الحركه دي لا تصدر الا عن، ودي حركه على الاول، اهو ده اسمه تعقل وجود القوه الخفيه التي اوجدت. خلاص تعقلنا ان طارقا بالباب، هل يكفي العقل بقى بان انا اقول هو اسمه ايه؟ طيب عايز ايه؟ ما اقدرش، نقول له سيبه يعبر عن نفسه بقى، فيعبر عن نفسه قال انا اللي خلقت، وانا اسمي الله، اسمي ايه؟ الله، وانا عايز منك كذا وعايز منك كذا. الفلاسفه اتفقوا في التعقل ان طارقا بالباب، ولكنهم اختلفوا في التصور، تصوروا الاله ده شكله ايه وبيعمل ايه وعايز منا ايه، نقول له ايه الخيبه دي ايه، اقف عند التعقل وخلي التصور ليعطينا هو صوره عن كونه وعن نفسه، واقفل الايه، واقفل الباب، لان مش حد ايه مش هننتهي الى ايه الى نتيجه. فاي انسان يطلقه لنفسه كده الفكر الرايق لازم يهتدي، لان فيه خلق، وما دام فيه خلق يبقى لازم تستقر القضيه دي في نفسك. ايه اللي بيطمس هذه المعاني؟ اللي بيطمس هذه المعاني حين تاتي له شهوه، وبعدين نقول له الدين والرب اللي انت امنت بيه بعقلك ده بيقول لك لا بلاش، هو من نفسه عشان يحقق شهوته انه يغفل عن الحته دي، غفله تيجي على غفله تيجي على غفله، يوجد الران ساعه اقول لك افتكر بقى، ساعة ما تيجي لك شهواتك عشان تطلمس كده عليه وتعمل ران على قلبك افتكر القضية الايه الاصلية. والقضية الاصلية دي ما يمكنش تصل اليها الا اذا كنت سوي التكوين ولا عندكش شهوة ترغمك او تجبرك على انك تعمل حاجة مخالفة لمين؟ مخالفة للمنهج. لما يجي يقول لك افلا تذكرون افلا تعقلون افلا مش عارف ايه، ويقعد ايه عمال بيحرضك على انك انت تتذكر، ويحرضك على انك انت ايه تتفكر، ويحرضك على انك انت تعتبر. الله، ده اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك هذه الادوات. الله، افرض انك انت داخل لتاجر كده وعايز تشتري حته صوف قسمين، واحد يقول لك لا صوف عالي ومش عارف ايه وانا اخره، وبعدين واحد يقول لك صوف لا جرب كده بله وقطع ما ينقطعش، اطلع فتله كده واحرقها تعمل مش عارف ايه، ما مش يبقى مش صناعي، عمال بيفتق لك يقول لك خلي بالك اعمل افتح عينك، يبقى دليل على ايه؟ دليل على الثقه. يبقى ربنا ما يقولش افتكر تذكر اعتبر تعقل،

مش انت لما بتحب تقطر ميه بتعمل ايه؟ بتجيبها وتطلعها بخار وبعدين تكثفها تطلع ميه ايه؟ الله. اذن الماء له دوره. الماء له ايه؟ دوره. زاوينا الزرع منه فخد المائيه وبقى اخضر وبقى مش عارف ايه، وبعدين هيبقى فيه برضه نطح وهو موجود، وبعدين لما ينشف، نشف يعني ايه؟ المايه بتاعته طلعت فيه وتبخر. بالله حد يدري بحكايه التبخير دي؟ حد يدرى؟ ده احنا عشان نبخر كوبايه مايه مقطره في الاجزخانه شوف بتكلفنا قد ايه، موقد واناء وانابيب وبتاع ميه برده تتحط على مش عارف ايه علشان نعملها دي. انما شوف الكون ده كله ولا انت داري المطر اللي عمال بينهمر ده كله ازاي اتقطر. ولذلك تجد ان رقعه الماء ثلاث ارباع الارض، الثلاث ارباع الميه ده هي عشان تخدم الايه؟ الربع. وليه؟ قام قال لك لان الله يريد اتساع السطح، لان اتساع السطح ده هو اللي هيساعد على التخطير والتبخير والتكثيف. ازاي؟ قال لك انت اذا جئت بكوب ماء ووضعته في حجره وبعدين غبت شهر عن الحجره، تيجي تلاقي الكوب نقص قد ايه؟ نص سنتي. طب افرض انك انت خدت الكوب المايه ده وجيت على أرضية الأرض البلاط وسيحت كوب المية ده على الأرض كلها، يقعد قد إيه؟ ولا يقعد ثلاث ساعات. إذن اتساع الرقعة يساعد على إيه؟ أهي أدى المية عشان كده رقعة واسعة عشان إيه؟ ولا أنت داري به. إنما إيه؟ أنت بتاخد لك صورة لما تكون في أماء في مكان مثلا كده، وبعد ذلك تبون في أي مكان، ثم تمر وتلاقي ما تلاقيش راحت فين، اتبخرت يعني اتأثرت، وبعدين ترجع لك تاني يمكن تشربها ألف مرة. إنما مقطرة ولا مش مقطرة؟ يبقى إذن الكمية اللي ربنا خلقها في المية هي هي ولا مش هي؟ طب أمال إيه كل يوم عمالة تدور؟ إذن كون الشيء يعود إلى أصله أمر موجود عندكم في الكون وعليه تنشأ حياتكم. ولذلك شوف، والزاريات يعني الرياح ذروة، فالحاملات وقرة يعني الحاملات سحاب، فالجاريات إيه؟ يسرى، سهلة كده ماشية السحابة كده. فالمقسمات أمر، دي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي. طب بعدين قال ايه بقى بعد القسم؟ اقرا كده بقى تاني، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات ايه؟ فالحاملات، فالجاريات، فالمقسمات، انما توعدون لواقع. يبقى البعث جاي، لان الماء اللي بيه حياتكم هي دي دورته، يروح وبعدين يجي وبعدين يروح وبعدين يجي. وليه؟ اي زهر هات الوردة الجميلة دي، وبعدين تلتفت تلاقي لها نعومة ولها بضاضة، ومعنى بضاضة يعني فيها مائية ايه كتير، ولها لون ولها ايه رائحة، وبعدين نضجت. ان ما قطفتهاش انت ونشفت عندك هي هتنضج وتتساقط اوراقها. ساعة ما تتساقط اوراقها ايه اللي بيحصل؟ اللي فيها من المائية بيطلع بخر. يبقى اللي خدته ايه؟ اللي خدته ادته. طيب واللي فيها من الرائحة تقعد انت تقول تشم كده، تقول يا سلام ده هنا ريحة ورد وده يشم ريحة ورد، شم عمالة بتشع في الايه. طب واللون عمال عشان يروح فيه؟ ما هو عشان في وردة تانية هتطلع، دي المية تروح لها ودي الريحة تروح لها ودي تروح لها. الله، يبقى اذا دورة حياة ولا لا؟ والعالم في حركته ايه؟ ناشئ في هذه الدوره. فاذا كان ما به حياتكم يدور، تبقى انت تستبعد انك انت برضو تدور. ده انت هبقى ان انسانا وجد ومات. معنى مات يعني ايه؟ ما بقي فيه من ماء اللي خده طلع، يبقى خلاص ما خدش حاجه، يبقى الماء فضلت. وما اخذه من عناصر الارض ليقيته بقى تراب، كل عنصر راح مطرحه